بالمطابقة يدل على الجدار، أن في جدار. لو قال لك البيت من لازمه الجدار، بعضهم يجعلها دلالة تضمن، الجدار دلالة تضمن. يأتي اللازم وجود ساكنين للبيت، يعني فهذه يعني يسمونها دلالة مطابقة ودلالة تضمن اللي هي داخلة في جزء من ماهيتها، ودلالة التزام، التزام من خارجها. ماشي؟ هذا في صفات الله عز وجل مثلا يذكرون أنه مثلا أي صفة من صفات الله عز وجل مثل السمع يدل على صفة السمع المعروفة بالمطابقة، ويدل على الذات بإيش؟ بالتضمن، ويدل على الحياة باللازم، يعني لازم السمع أن يكون صاحبه حيا. فهذا الذي يتكلم عنه هؤلاء فيما يتعلق بالله عز وجل يخلطون هذه القضايا. ولهذا هو لما يقول إنه هناك فرق بين ما يقدره الذهن، فالذهن يقدر أشياء كثيرة، الذهن يتصور أشياء كثيرة، ولهذا تجد هؤلاء عندهم في الذهن تصورا لكليات تجد فيها خلاف. انظر مثلا إلى ما أشار إليه شيخ الإسلام في موضوع النفس اللي هي الروح. الإنسان مكون من بدن وروح، مركب من أعضاء ورأس وكذا وكذا، ومكون أيضا ومركب من بدن وروح. طيب هذه النفس التي هي الروح، هذه عند أهل السنة والجماعة هي روح موجودة موصوفة لها كيان مستقل، ولهذا الإنسان مكون من هذا ومن هذا، ولهذا الروح تنفصل عنها. لكن لما تأتي بالمنطق الفلسفي لا، يكلم لك عن النفس بكلام لا يقبل إلا في الذهن، إنه هذه النفس هذه لها جانب كلي ليس لها وجود، لا موجودة لا معدومة، لا داخل العالم لا خارج العالم. فهذا الكلام لا يقبل. ليه؟ لأنهم جعلوه ضمن إيش؟ ضمن دائرة ما يقدره الذهن، أما في الخارج فلا. هذه يعني تقريبا من شيخ الإسلام ابن تيمية تنبيه إلى أن المقياس في مسألة ما يقرره هؤلاء في حقيقة المركب ليس كما يعرضونه. نعم، الإنسان مركب من أعضاء، والله منزه عن مشابهة الإنسان. الإنسان مركب عن أعضاء متلازم، والله منزه عن ذلك، لكن الله عز وجل أيضا تقوم به صفاته. فإذا جاء قائل ليقول من كان له ذات ومن كانت له صفات، وهذه الصفات بعضها يدل عليها بالمطابقة وبعضها بالالتزام وبعضها بالتضمن، إن هذا تركيب، نقول هذا قياس خاطئ، هذا لا يسمى تركيبا، هذا ليس هو التركيب المنهي عنه، نحن لا نسميه. وإنما الله لا إله إلا هو إله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. نعم يا شيخ. فالمقصود هنا أن هذا التركيب مسلم، وأما تركيب الإنسان الموجود في الخارج من عدة جواهر عقلية جواهر نعم أحسن الله إليك. وأما تركيب الإنسان الموجود في الخارج من عدة جواهر عقلية فهذا مما يعلم بطلانه بصريح العقل بعد التصور لمرادهم. نعم، هو ذات موصوفة بصفات قائمة بها، وهي أعراض قائمة به، فإنه تقوم به الحياة والنطق والضحك وغير ذلك من الصفات بالقوة والفعل. وهذه الصفات التي تقوم به ليست مادة له ولا أجزاء سابقة له ولا جواهر قائمة به. نعم، وهذه كلها في النهاية يطلق عليها إنسان، ويطلق عليه واحد إن فرد هذا ذرني ومن خلقت وحيدة يسمى واحد. وهذه الأعراض أو الصفات أو غيرها من ضحك وعلم وغيره سواء كانت قائمة بالقوة أو بالفعل هذه كلها ليست ذوات منفصلة، ليست منفصلة الانفصال التام حتى يصير التركيب عندكم بتلك الصورة التي تتخيلونها. أما أن الإنسان له ذات وله صفات وله كذا فهذا لا شك أنه جزء من حقيقة الإنسان، هذا كله تحليل لمصطلح التركيب عند هؤلاء. نعم. ولهذا اضطربوا في الصفات، هل يكون فيها ما هو مقوم للموصوف متقدم عليه أو لا؟ وفرعوا على ذلك أن الفصل هل يكون علة لخصه النوع من الجنس، واضطرب في ذلك كلامهم اضطرابا منشأه من أصول فاسدة كما قد نبه عليه في غير هذا الموضع. والمعقول الصريح الذي لا ريب فيه أن الصفات القائمة بالموصوف تنقسم إلى لازم للنوع وعارض، فالأول كالحياة والنطق والضحك بالقوة أو الفعل للإنسان، والثاني كالسواد والبياض والطول والقصر والشباب والمشيب ونحو ذلك من العوارض التي قد تكون بطيئة الزوال وقد تكون سريعة الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل وإلى لازم الشخص كالفطوسة ونحو ذلك، وعارض له كتزوج المرأة المعينة وطلاقها، واللازمة للنوع لازمة للنوع الموجود في الخارج وهي الماهية والحقيقة الموجودة في الخارج. وأما المتصور في الذهن فقد يتصور مجبلا وقد يتصور مفصلا، والتصور المفصل على درجات متفاوتة كما قد بسط في مواضع في بيان كثير من غلطهم في المنطق. نعم أكمل أحسن في المنطق. نعم. كما قد بسط في مواضع في بيان كثير من غلطهم في المنطق والإلهيات وغير ذلك. أحسن. يعني هذا كلام استطراد، يعني هل الصفات التي لا يقوم الإنسان أو لا يقوم الموصوف إلا بها يمكن أن تكون متقدمة أو متأخرة؟ هذا كله ليس عليه دليل، وإن اختلف فيه هؤلاء اختلافا كبيرا. يعني عندك أشياء في مسألة الحياة والنطق، هل الحياة سابقة للإنسان والنطق طارئ الضحك هذا وهذا؟ ليس عليه دليل، كل هذا الكلام الذي يقولونه ليس عليه دليل، لكن الذي عليه الدليل هو ما دل عليه الدلالة الصحيحة والعقل الصريح إنه هذه الصفات أقسام، منها ما هو لازم للنوع نوعية الإنسان، يعني لما نقول نوع النوع بني الإنسان هذا من النوع، هذا النوع من بني الإنسان له لازم الحياة النطق الضحك في بعض الأحيان، وفيه ما هو عارض مثل الصغر والكبر والمشيب، وفيه ما هو عارض يزول بسرعة كحمرة الخجل ونحو ذلك. أما أن تنقل هذه الأشياء كلها إلى المتخيل في الذهن المتصور داخل الذهن ثم تبني عليه أنه هذا لازم وهذا غير لازم وهذا سابق وهذا غير سابق، فهذا وإن تكلم فيه هؤلاء فقد أخطأوا فيه خطأ كبير. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يلمح إلى خطأ هؤلاء الكبير في المنطق وفي الإلهيات، في المنطق في مسألة اللازم العرضي أو عدم اللازم. ثم أخطأوا في باب الإلهيات فيما يتعلق بما يقوم بالله عز وجل من الأسماء والصفات، فلما خلطوا في المنطق خلطوا في باب إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، لأنهم للأسف قاسوا الله عز وجل بخلقه، فعند الخطأ في المنطق يقع الخطأ في ما يتكلمون عنه في باب الإلهيات من إثبات وجود الله وصفاته وأسمائه. الخلاصة أن هؤلاء أدخلوا قياسات المنطق في مسائل التركيب واللازم والنوع والفصل والجنس وتلازمها، وهل يلزم منها تركيب؟ إن الإنسان مركب من نوع، وهذا النوع منه ما هو سابق ومنه ما هو لاحق، أو هذا النوع منه ما هو داخل ومنه ما هو خارج، فيه لازم داخلي وفيه لازم خارجي، هذا كله وإن طبق على الإنسان ببعض الأمثلة البسيطة المنطقية، إلا أن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يقاس بخلقه، هذا هو الخطأ الكبير. قاسوا الخالق بالمخلوق في هذه التطبيقات في باب الأسماء والصفات. نشوف ماذا سيقول شيخ. والمقصود هنا أن ما ذكره ابن سينا وأمثاله في واجب الوجود أنه وجود مقيد بسلب كل ثبوتي عنه. لاحظ معي، وجود مقيد بسلب كل ثبوتي عنه، معنى هذا الوجود لا وجود، معنى هذا الوجود وجود في الذهن، يعني في تقديرات الذهن غير التطبيق العملي كما ذكرنا قبل قليل. لما تطبقها على الإنسان، على البيت، على الحيوان، على النبات، على كذا، ما هو من علامات الوجود، النوع، الجنس، الفصل، لكن أن تقول إن الله عز وجل وهو واجب الوجود لا يثبت له هذا إلا بأن يكون وجوده مقيدا بسلب كل صفة، بكل صفة ثبوتية، هذا هو مذهب الفلسفة، وهذه خلاصة القضية الكبرى الفلسفية، يثبتون واجب الوجود لكن ليس له أي صفة، يعني عند ابن سينا لا يجوز أن يوصف بأي صفة ثبوتية لأن هذا يستلزم التركيب، والتركيب في واجب الوجود المطلق لا يجوز، يخل بوصفه، فهل هذا صحيح يليق به؟ ماذا يقول شيخ الإسلام؟ تفضل يا شيخ. أنه وجود مقيد بسلب كل ثبوتي عنه يستلزم من التناقض والفساد ما لا يتسع له هذا الموضع، وتعبيره عن ذلك بأنه الوجود الذي لا يعرض له الوجود، بناء على أنه في الخارج شيئين، ماهية ممكنة وموجودا هو غير الماهية الموجودة الممكنة، فلهذا قال: فالواجب أن وجوده لا يعرض لشيء من الماهيات بناء على هذا الأصل. لا يعرض لأي شيء، إذن ليس له صفة، ليس له صفة حقيقية، الماهية الموجودة الممكنة لها صفات، وهؤلاء يريدون أن يجعلوا الله عز وجل واجب الوجود يختلف عن الماهيات الممكنة، فسلبوا عنه جميع الأسماء والصفات. في النهاية هذا نفي لوجود الله، تعطيل حقيقي وإنكار حقيقي لوجود الله عز وجل. نعم. وإذا قال إن وجوده عين ماهيته فليس مراده أن الحقيقة تختص به، وأن تلك الحقيقة هي عين وجوده الثابت في الخارج، بل هذا قول نظار أهل السنة وهو قول الأشعري وغيره. نعم، شوف الفرق هنا، شيخ الإسلام يعطينا الكلام على الفرق. لما ابن سينا يقول وجوده هو عين الماهية، فإنه يقصد الماهية التي في الذهن، لكن أهل السنة جميعا حتى من المتكلمين وغيرهم يقول لا، الماهية لا وجود في الخارج. ولهذا افترق أهل الكلام على معنى المتفلسفة. أهل الكلام مهما ظلوا وانحرفوا يثبتون لله وجودا في الخارج حقيقيا. أخطأوا في الأسماء، في الصفات، في التفاصيل، لكن في وجود في الخارج حقيقي. الوجود الفلسفي لا، وجود الله عند الفلاسفة هو وجود لا حقيقة له في الخارج تقوم به صفات. كيف وهم يقولون إن وجوده شرطه أن يكون مسلوب الصفات، وإذا كان مصروف الصفات فلا يكون إلا إيش؟ إلا متخيلا في الذهن فقط. ومسألة الوجود والماهية وهل هي عينها أو نحو ذلك، وإن وقع فيها خلاف بين المتكلمين، لكن في النهاية الماهية لها حقيقة خارجة الوجود. ثم لفظ الوجود وصف، ولهذا القول الصحيح في الفرق بين الوجود والماهية في الخارج هي عينها، وجود هذا الشخص هو عين ماهيته، هذا في الخارج. وفي الذهن يفرق بينهما، يمكن أن تتصور الوجود بدون ماهية، ويمكن أن تتصور الماهية بدون وجود. نعم يا شيخ. بل هذا قول نظار أهل السنة وهو قول الأشعري وغيره، ولكن مراده أنه وجود مجرد لا يتصف بأمر ثبوتي أصلا. هذا كلام ابن سينا، انتبهوا له، يعني اعرفوا هذه العبارات، لأن هذه تحدد لنا أو تقرب لنا المفهوم في هذه القضية. مراد ابن سينا أن وجوده وجود مجرد لا يتصف بأمر ثبوتي أصلا، هذا خلاصة المذهب الفلسفي. نعم. ولكن مراده أنه وجود مجرد لا يتصف بأمر ثبوتي أصلا، بل إنما يتميز عن غيره بالسلوب والإضافات فقط، وهذا إذا تصوره الإنسان تصورا تاما علم أنه يمتنع وجوده في الخارج، كان أكمل من هذا الوجود المشروط بسلب كل أمر ثبوتي عنه. وهذا إنما قاله بناء على طبعا السلوب والإضافات، هذا معروف. السلوب النفي، ليس له علم، ليس له سمع، ليس له بصر. والإضافات يثبتون له الصفة التي لا تقوم به وإلا ما عن طريق الإضافة، فيقولون علة وجود العالم، ما يقول لك الله خالق تقوم به صفة الخلق، وإنما يقول العالم معلول للعلة الأولى، فالصفة هنا يسميها إضافية. ماشي هذا؟ مثل لما يقول للأب بدل ما يقول أنت أب يقول أنت لك ولد. طيب تقول له أب، يقول لك لا أنا ما أقول هو أب، لكن أنا أقول إيش؟ له ولد. إيش معنى له ولد؟ أضيف إليه الولد فقط. ما الذي تفر منه؟ لازم أنه له ولد أنه إيش؟ أنه أب. يقول لك لا أنا ما أريد أن أصفه، أنا أنفي عنه صفة الأبوة، وإنما أثبت له الولدية. هذا كلام عقلة ولا كلام غير عقلة؟ من لازم أن تثبت له ولد أن يكون إيش؟ أن يكون أبا. ومن لازم أن يكون الله علة وجود العالم أو العالم معلول لوجود الله أن الله عز وجل إيش؟ هو خالقه. ما كلام. لكن للأسف أنه التقنين الفلسفي الذي لا يقبله العقل يقبله من فتن بالفلسفة، من استحوذ عليه آراء الفلسفة وظن أن عقله أصغر من أن يحيط بالفلسفة. وهذه من أخطر الأشياء التي تمر بالإنسان حين يعجب بالفلسفة. ومثله الذين يقرؤون القراءات الفكرية المعاصرة، بعض الشباب يقرأ لهؤلاء فيجد كلام ضخم كثير صعب فيتهم عقلهم. ليه؟ لأنه هذا كلام ليس من خير المعقول أنه لا حقيقة له، فيتهم عقله. فإذا اتهم عقله وقدرته تحول إلى تلميذ صغير يتلقى عن هذا الكاتب أو هذه الفكرة أو هذا المذهب. ومثله القراءة الفلسفية، الفلسفة والفلاسفة وكيف تحيط بها، ولا يحيط بالمنطق ولا بالمذهب الفلسفي إلا كبار الأذكياء النادرين في العالم الذين هم فقط يعون ويدركون الحقائق. أما من عداهم من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأئمة وهؤلاء كلهم سطحيون لا يفقهون ولا يملكون القدرة، وليس عندهم من العقل والذكاء والفطنة ما يدركون به هذه الفلسفة الضخمة العظيمة المنتجة والحكمة الكبيرة. وبهذا الوصف يتحول هذا المسكين إلى إيش؟ إلى تلميذ يتهم عقله، حتى يتحول إلى شبيه بالمريد عند شيخ الصوفي، الطالب عند شيخ الطريقة الصوفية المنحرفة. هذا الشيخ هذا هو الإمام المتقي الزاهد العابد صاحب الكرم، لا تعترض عليه ولا تنتقده بشيء، وإنما أنت تتمنى نفحة من نفحاته ونفخة من نفخاته وأثر من آثاره وكلمة، تتمنى كلمة يضفيها عليك هذا الشيخ الكبير. إيش اللي يصير؟ اللي يصير إنه اللي يعيش بهذه الطريقة أمام الفلسفة يبدأ يتهم عقله فيصدق حتى بما لا يعقل. وهذا المثال الذي بين أيدينا واضح المعالم جدا. يعني كيف يكون وجود في الخارج بشرط سلب كل أمر ثبوتي عنه؟ كيف؟ أنا أريد العقل يقبل هذا. كيف يكون موجود وتقول واجب الوجود ثم إذا وصفته لا تصفه إلا بالسلوب والإضافات ثم تقول لا تقوم به أي صفة؟ إلا يلتقي المعطلة الجهمية يلتقون، بس لكن ليس تماما. يعني ربما أن التعطيل يعني هو تلمذة، يعني المعطلة تلامذة الفلاسفة، يعني ربما أن بعض المعطلة الخلص هو كذلك، لكن قد لا يلزم. يعني أحيانا يكون ما أخذ بالفلسفة بكل وجوهها، لكن رأى أنه قيام الصفات تركيب وأنه يعارض التوحيد فيصبح يشبه الفلاسفة، ولهذا يلتقي الفلاسفة مع المعتزلة بهذا. الفلسفة تقول الصفات تركيب، المعتزلة الصفات تعدد، يسمونه تعدد القدامى، يعني الفكرة واحدة تقريبا. لكن لا يلزم منه أنه يكون هذا المتكلم المعتزلي أو غيره أنه أخذ بكل مقالات الفلاسفة. وكما قلنا في الجملة يعني يزعمون أنهم يقرون بوجود الله، لكن كما قلنا للفلاسفة، كونكم تقرون بوجود الله عز وجل في الخارج وجودا حقيقيا ثم تنفون عنه الصفات، هذا يؤدي إلى نفي وجوده. نعم. وهذا إنما قاله بناء على نفي ما ظنوه تركيبا، وهم يستعملون لفظ التركيب في خمسة أنواع: أحدها تركيب الموصوف من الذات والصفات، والثاني تركيب الماهيات النوعية من الجنس والفصل، والثالث تركيب الأعيان الموجودة من وجود وماهية، والرابع تركيب الجسم من مادة وصورة على قول من يقول بذلك، وعلى قول كثير من أهل الكلام وغيرهم هو مركب. التركيب الخامس هو تركيب الجسم من الجواهر المنفردة. وقد بين في غير هذا الموضع أن جميع هذه الأنواع باطلة في الوجود الواجب والممكن إلا النوع الأول، وهو وجود ذات لها صفات، فإن هذا ثابت في الواجب والممكن، وأما ما سوى ذلك فهو باطل في الممكنات والمخلوقات، فليس شيء منها مركبا تركيبا من تلك الأنواع الأربعة. فالرب الخالق أولى ألا يكون مركبا من شيء من تلك الأنواع الأربعة. واضح، يعني هذه هي نظريتهم في نفي الصفات، إنه يلزم منها التركيب، ثم ذكروا هذه الأنواع الخمسة من التركيبات. الأول وهو المشهور مركب من الذات والصفات، وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية كما نبه في كثير من كتبه أن هذا ادعاء، حتى بالنسبة للممكن له ذات وله صفات، لكن لا يخرجه عن كونه واحدة بصرف النظر عن كونه مخلوقا موجودا محدثا تعرض له. كذلك أيضا الواجب وهو رب العالمين أيضا له ذات وله صفات، وليس هذا تركيبا، فإن سموه تركيبا فلا مشاح، نحن لا نسمي، وإنما نقول الله بأسمائه وصفاته إله واحد. فلو قال لا، إذا قلت إن له ذات وله صفات إذن هذا تركيب، نقول سميه ما شئت، كما يدعي البعض يقول إذا أثبت الصفات فأنت مجسم، قل أنا مجسم، أنا أثبت الصفات أنا مجسم، تسميه تركيب سميه تركيب، لكن نحن لا نسميه، لأن التركيب مصطلح حادث، التجسيم مصطلح حادث لا يلزم منه، لكن باعتبار المعاني الحقيقية أن من كان له ذات وله صفات فهو مركب، نعم هذا موجود في الإنسان الممكن والشجرة والجبل وغيره، وموجود أيضا في الواجب وهو رب العالمين لأن النصوص دلت عليه. أما أنواع التركيب الأخرى لا الماهيات المركبة من الجنس والفصل اللي سبقت الإشارة إليها، جنس الحيوان ثم الفصل الناطق، أو جنس النامي ثم الفصل المتحرك أو غير المتحرك أو غيره، ليس هذا تركيب. يعني النبات ليس مركبا من ماهية وفصل وهو النمو، الحيوان ليس مركب من كونه موجود وكونه إيش حي له صفة الحياة، هو الإنسان مركب من كونه موجود ونامي وناطق وضاحك، ليس هذا كله تركيب من هذه الأشياء، ليس الإنسان مركب من وجوده ونموه وكونه حيا وكونه ناميا وكونه ناطقا، ليست هذه تركيبة، هذا غلط. ماشي هذا. الثالث التركيب من الوجود والماهية في الخارج، قلنا وين هذا يكون الفرق بين الماهية والوجود، وين يكون في الذهن، في الخارج الوجود هو عين الماهية ما ينفصل، ليس مركبا الجبل أو الشجر أو أنا أو أنت، لست مركبا من وجود وماهية، الوجود هو عين الماهية. ها؟ من السلف ولا الفلاسفة؟ لا، الفلاسفة أرادوا أن يعطلوا فأتوا بهذه التعليلة، يقولون نقص التركيب، نقص هذا الذي تقوله أنت وأقوله أنا، إنه حتى لو سميته هو واحد لا شريك له، لكن هو يقول لك لا التركيب نقص، مثل يقول لك التجسيم أثبت الصفات أنت مجسم، التجسيم نقص أنا يجب نفيه. فهؤلاء ينفون التركيب، ينفون التجسيم، ينفون كذا. ولهذا دائما ينبغي الرجوع إلى الحقائق. أما التركيب من المادة والصورة فهو المذهب الفلسفي، أنه كل شيء له مادة وله إيش؟ صورة، المادة واحدة والصورة مختلفة. أما التركيب من الجواهر المنفردة فهو مذهب بعض المتكلمين وسبق أن أشرنا إليه، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وأن الأجسام تنتهي إلى الذرة وهي الجزء الذي لا يتجزأ، فإذا كونت منها 8 أجسام 16 جسم هذه يتكون منها جزء، 16 جزء 8 يتكون منها الجسم، وهذا كله لا دليل عليه. نعم. ولكن لما ظن من ظن وجود تلك التركيبات الأربعة أو بعضها ثابتا في الخالق صاروا بعد ذلك متنازعين في الخالق جل جلاله، منهم من يثبت بعض هذه التركيبات فيه، ومنهم من ينفيها، ويلزم كلا من القولين من التناقض ما يبين فساده، حيث بنوا على تحقيق هذه التركيبات في الخارج، فإذا علم انتفاؤها في الخارج مطلقا لم يكن لها حقيقة لا في الخالق ولا في المخلوق. صحيح، كل واحد يقول هذا تركيب، تركيب مادة وصورة، تركيب كذا، تركيب كذا، وكلها هذه في الخارج ليس لها حقيقة. نعم. ولكن التركيب الثابت في الخارج هو تركيب الشيء من أجزائه المتنوعة، إما في الجنس وإما في القدر، كتركيب المخلوقات، الحيوان والنبات من أبعاضه ومن أخلاطه، وتركب المصنوعات كالأبنية والثياب والأطعمة والأشربة والأدوية من الأبعاض المميزة والمختلطة. نعم، هذا نوع من التركيب لغوي ثابت في الخارج والله ينزه عنه. تركيب الحيوان، تركيب الإنسان من أخلاطه، من أبعاضه، تركيب المصنوعات، السيارة مركبة، والآلة الحديثة مركبة، والأبنية مركبة، والثياب مخلطة، والأدوية مركبة، هذا تركيب في الخارج حقيقي، يسمون تركيب لغوي حقيقي مركب، لأنك جمعت بين مادة مع مادة مختلفة فإيش؟ فسويتها فجعلت مركبة من هذا. هذا التركيب موجود في الخارج، لكن الله عز وجل ينزه عنه التنزيه التام، لأنه لا يشبه خلقه ولا يشبهه شيء من مخلوقات. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول التركيب الذي يذكرونه 3 أقسام، قسم منه لا وجود له في الخارج كالتركيب من الماهية والجنس والفصل والمادة والصورة والأجزاء المنفردة، قسم ثاني صحيح ويثبت للممكن وللواجب مثل الذات والصفات، فإذا سمي تركيبا ذات وصفات لو سماها التركيب فنقول نعم موجودة في الخارج على الوجه الصحيح، وهي أيضا موجودة بالنسبة لواجب الوجود على وجهها الصحيح، فنثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته، فله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وله صفات قائمة به لا تشبه صفات المخلوقين. النوع الثالث من التركيب، التركيب اللغوي المعترف به، لأن الأولانيات هذيك مقالات فلسفية، الأخير التركيب اللغوي المعروف، ركب دواء، نعم ركب دواء، ركب لك الجهاز، ركب لك الجهاز، مركب من كذا وكذا، مركب من كذا وكذا، لأنك تأتي بأجزاء منفصلة، تمام ولا لا؟ تأتي بإيش؟ بأجزاء منفصلة فتجمعها فتصير مركبة. هذا النوع من التركيب هو الذي يصدق عليه لغة أنه تركيب، والله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوق. نعم يا شيخ. ولهذا كان العقلاء يقولون الجسم ينقسم إلى بسيط ومركب، فالبسيط هو ما شابه جزءه كله كالماء والهواء. ما شابه جزءه كله، نعم، من المشابهة. أحسن الله إليك. فالبسيط هو ما شابه جزءه كله كالماء والهواء، والمركب بخلاف ذلك. نعم، يعني مش معنى بسيط؟ البسيط هذا ما دخل تحت اسم الجنس الجمعي، ما شابه جزءه كله، يعني مثل الماء. الماء مركب بسيط، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنك تأخذ قطرة ماء وكاس ماء، ماشي هذا، وبرميل ماء وحوض ماء ونهر وبحر، كله مركب إيش؟ تركيب من إيش؟ ماء. مثل التراب، القليل من التراب تراب، والأكثر والأكثر والصحاري تسمى تراب، يسمون اسم جنس جمعي. فهذا يقولون شابه جزءه كله. النوع الثاني من التركيب وهو المشهور ما لم يشابه جزءه كله، وهي اللي قلنا قبل قليل تركب، مثل تركيب الدواء، تأتي بنبات مع خلطة أكل مختلفة، هذه من جهة وهذه من جهة، تسوي لها التركيب فيطلع لك ويخرج لك نوع من الدواء. ومثله الآلات، لو جئت إلى السيارة لوجدتها مركبة من حديد وبلاستيك وألمنيوم وما أدري إيش، مركبة وفي النهاية تسمى سيارة. نعم. وقد تكون أبعاض الجسم متفقة في الحقيقة مع تنوع مقاديرها، كما يصاغ الذهب والفضة والنحاس والزجاج والبلور والبلور نعم والبلور وغير ذلك صور مختلفة. فهذا ونحوه من التركيب هو مما يسلمه لهم سائر العقلاء. صحيح، هذا حتى التركيب من حتى لو كان من أجزاء الذهب تركبه، أو الزجاج أو البلور، وهو الأشياء الصافية جدا معروفة يسمونها بلور. نعم، فهذه كلها صور مختلفة ولا فيها شيء. نعم. وأما ما يدعونه من التركيب العقلي وهو تركيب الشيء المعين من وجود وماهية، وتركيب النوع من الجنس والفصل، وتركيب الجسم من جوهرين عقليين مادة وصورة، فهذا كله إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان. والتركيب من الجواهر باطل أيضا، كما قد بسط هذا كله في موضعه. هذه الأربعة السابقة اللي أبطلها شيخ الإسلام وقال لا حقيقة لها، أنواع التركيب الأربعة اللي يقول غير الأول، فثلاثة من هذه الأربعة إنما توجد في الأذهان لا في الخارج. الرابع منها وهو المركب من الجواهر المنفردة اللي هي الذرة أو الجزء الذي لا يتجزأ ثبت بطلانه. نعم يا شيخ. وأما ما ثم إنهم مع ذلك لما اضطروا إلى إثبات أمور وجودية مثل كونه فاعلا وكونه عاقلا ومعقولا وعقلا وكونه عاشقا ومعشوقا وعشقا وملتذا ولذيذا ولذة، أخذوا يكابرون فيجعلون هذه الصفة هي الأخرى، فيجعلون كونه فاعلا هو كونه عالما وكونه عاشقا هو كونه عالما وكونه عالما هو كونه قادرا، ويجعلون الصفة هي الموصوف، فيجعلون العلم عين العالم فيجعلون العلم عين العالم، والقدرة عين القادر، والقدرة عين القادر، والمحبة عين المحبوب، ومن متأخريهم كالطوس شارح الإشارات، من جعل العلم عين عين المعلومات، ويجعلون هذه الأمور الموجودة أمورا عدمية. فهذا وأمثاله مما يعلم به كل عاقل تصور قولهم تصورا تاما، أنهم من مخالفة للمعقول الصريح في العلم. وسبب ذلك أن متقدميهم ليس لهم في ذلك علم ولا خوض، ولا عرف الله تعالى ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا البعث بعد الموت، وإنما عرفوا أمورا مشهودة من هذا العالم وأمورا كلية لهذه الأمور المشهودة من الطبيعية والرياضية، وعرفوا أن وراء الأفلاك موجودا آخر، ولكن صاروا يتكلمون فيه رجما بالغيب ويقذفون وهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد. الله أكبر، ما شاء الله، شفت كيف الوضوح. هذا هو المذهب الفلسفي. المذهب الفلسفي يقوم على أن الله موصوف بإيش؟ بالسلب والإضافات، وأن الصفة هي الأخرى، وأن الصفة عين الموصوف. هذه خلاصة المذهب الفلسفي الصفة، يصفونها بالسلوب والإضافات كما سبق، هذا أولا. ثانيا يجعلون الصفة هي الأخرى، كونه عالما هو كون عينه هو كونه قادرا، هذه الصفة يعني لا فرق بين عالم قادر إلى آخره. الثالثة يجعلون الصفة عين الموصوف حتى لا يكون بالتركيب، فالعلم والقدرة وكذا هي عين الموصوف. ماشي ماشي هذا يا شيخ. وهؤلاء من أين جاءت؟ جاءت كما ذكر شيخ الإسلام باختصار، هؤلاء لم يتلقوا عن الأنبياء، ما عرفوا الله، وإنما أدركوا أن في أشياء فلكية ورياضية معروفة، حساب وفلك، هذا أدركوا أو أدركوا بعض المعلومات عنه، وأدركوا أن في خارج هذا العالم فيه موجود واجب، لكن ما عرفوا الله ولا الملائكة ولا الكتب ولا الرسل ولا اليوم الآخر، ما عرفوا هذه الأشياء. وهكذا كل من يتلقى عن الفلسفة البحتة ولا يرجع للأنبياء والمرسلين يصبح فعلا دينه دين فلسفي متزندق لا يدري عن هذه الأمور، وهو وإن تكلم بما وصل إليه علمه، يعني بمعنى أنه بعض المتفلسفة تجده يتكلم عن قناعة، بمعنى أنه هذا الذي وصل إليه علمه، لكن هذا لا يعني أن هذا المتفلسف هو المرجع، بل نقول الأمم كلها قامت عليها حجة الله عز وجل بإرسال الرسل، فعرفوا من الأشياء ما لم يعرفوا هؤلاء. فمن ثم شيخ ابن تيمية يقول بدأوا يتكلمون عن الله ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، رجما بالغيب. هذه الخلاصة، يعني خلاصة كلام الفلاسفة أنه رجم بالغيب من مكان بعيد. ولما يقول من مكان بعيد فهذا يدل على إيش؟ على أن هذا الرجم بالغيب أيضا بعيد وبعيد. لو رجم بالغيب من مكان قريب لا يقبل قوله، فكيف إذا كان أيضا من مكان بعيد لم يتلقى لا عن رسالة ولا رسول ولا كتاب أنزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمذهب الفلسفي متناقض. قبل قليل ذكرنا لكم مذاهبهم الثلاثة، خوفا من إيش؟ ها التركيب. لكن هم أنفسهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقولون؟ يقولون واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول، هذه صفاته. وعشق وعاشق ومعشوق، هذه صفاته، ولذيذ وملتذ. طيب هذه ما هي تركيب؟ هذه أو أنكم تطلقون الكلام فقط؟ وبالله عليكم قارنوا بين الخطاب الإلهي في أسماء الله وصفاته وبين الطريقة الفلسفية في أسماء الله وصفاته. علم الله، قدرة الله، رحمة الله، خلق الله، إرادة الله، مشيئة الله، وبين عقل، الله عقل وعاقل ومعقول، وحتى صفات لا تليق، عشق وعاشق ومعشوق ولذيذ وملذوذ وملتئ. ما هذا الكلام السخيف؟ يا من تدعون أنكم تنظرون للعقول الصحيحة. نعم يا شيخ. وكان غاية ما عند أرسطو معلمهم الأول صاحب المصنفات الموروثة عندهم في المنطق والطبيعي والإلهي أن أثبت علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها، ولم يذكر أنه فعل شيئا، بل أنكر أن يكون عالما بشيء من الموجودات، وتكلم فيه بكلام قد ذكرناه، وذكرنا بعض ما رد عليه أتباعه المعظمون له وغير أتباعه، وما به يعلم أن الرجل وأتباعه من أجهل أهل الأرض برب العالمين، وأن كفار اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم برب العالمين منهم. يا الله، ما شاء الله. هذا هو أرسطو. أرسطو اللي هو شيخ الفلاسفة، أستاذ الفلاسفة، انتهى به الأمر إلى أنه حركة الفلك حركة علة غائية، هي تتشبه بمن فوقها، تتشبه بالموجد لها أو بعلتها أو نحو ذلك، يعني كأنه يدلك بريح من بعيد يشم منها إثبات وجود الله. هذا أرسطو. لكن أنكر أن يكون الله عالما خالقا متصفا بصفة الإرادة، أنكر صفات الله عز وجل. ومن هنا مع ذلك رد عليه أتباعه وناقشوا، لكن يا سلام على هذه العبارة التي تعطيك خلاصة لهؤلاء الفلاسفة، وما به يقول شيخ الإسلام يعلم أن الرجل وأتباعه، حتى الذين ردوا عليه وناقشوا، أرسطو وأتباعه من أجهل أهل الأرض برب العالمين، وأن كفار اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم برب العالمين منهم. الله أكبر. يا ليت كل من له علاقة بالفلسفة أو يقرأ أو شيء من هذا يكون عنده هذا الوضوح المنهجي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ولهذا لم يوافقوهم متأخروهم كابن يوافقهم. نعم. ولهذا لم يوافقهم متأخروهم كابن سينا وأمثاله على كل ما قالوه، بل أثبتوا أمورا وصاروا يتقربون إلى الحق، وتكلموا في النبوات وأسرار الآيات وغير ذلك بكلام لبسوا به الحق بالباطل، فصار ينفق على ينفق يعني ينتشر. نعم. فصار ينفق على الجهال الأغتام الذين لم يعطوا العقل حقه في المطالب الإلهية، ولا اتبعوا ما أخبرت به الرسل عن رب البرية، بل صاروا ممن قال فيه لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وصار كلام متأخريهم بالنسبة إلى متقدميهم مثل النحاس المغشوش بالفضة والذهب بالنسبة إلى النحاس المكشوف، فهذا يروج على من لا يعرف النقد بخلاف النحاس المكشوف، فإنه لا يشتبه على أحد أنه ليس بفضة ولا ذهب، ولكن يقبله من ليس عنده ذهب ولا فضة، وأولئك المتفلسفة القدماء لم يكن عندهم من المعرفة بالله تعالى وملائكته وكتبه ما أنضجته الأفكار العقلية، ولا ما أخبرت به الرسل عن رب البرية، ولكن تكلموا في الطبيعيات وأشياء من الكليات بما هو من جنس الفلوس بالنسبة إلى الذهب الذي جاءت به الرسل عن الله تعالى، لا سيما خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وهذه الأمور مبسوطة في موضعها ولا أحسن. أحسن، يعني هنا شيخ الإسلام تيمي يشير إشارة مهمة جدا إلى دور فلاسفة الإسلام في مقابل فلاسفة اليونان، هذا مهم أن يدركه الباحثون. يعني هل ابن سينا صورة كاملة عن فلاسفة اليونان أم ماذا؟ ابن سينا الفارابي وغيرهم هؤلاء متفلسفة عاشوا في الإسلام وانتسبوا إلى المسلمين وتلقوا الفلسفة اليونانية وأعجبوا بها. ما هو الجديد؟ شيخ الإسلام في هذه العبارات في هذه الفقرة الجميلة جدا يعطيك خلاصة دور ابن سينا وأشباهه أمام الفلسفة اليونانية. ماذا صنع هؤلاء؟ هؤلاء أخذوا فلسفة اليونان وأضافوا إليها قليلا من بعض ما جاءت به الرسل والحديث عن النبوات ونحو ذلك، وللأسف هذا الدور كما يشير شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي حول كلام هؤلاء إلى أن يكون كلامهم من النحاس المغشوش بشيء من الذهب والفضة، فصار يروج على بعض من لا عنده لا من لا عقل عنده العقل المجرد الصحيح الصافي ولا من عنده آثار من النبوات. فهؤلاء أدخلوا، نسميها نحن في علم العقائد وغيرها، أدخلوا المصطلحات بعض المصطلحات الشرعية في القضايا الفلسفية. فلهذا تجد في كتب ابن سينا لما يتكلم عن الإلهيات شيء من هذا، بل ابن سينا في كتابه الإشارات والتنبيهات وهو كتاب مطبوع جعل خاتمته في التصوف في أحوال العارفين. أحوال العارفين في نهاية كتاب ابن سينا الذي يعتبر دستور الفلاسفة، هذا كله في الأحوال الصوفية، وبعض الصوفية يشرحه ويستفيد منه في باب التصوف. ما أبعد الفلسفة عن التصوف، لكن التمويه والخلط. فصاروا يدخلون، ولهذا لما تأثر بعض تلامذة ابن سينا وغيرهم وتأثروا بالفلسفة أدخلوا اصطلاحات أكثر مثل الغزالي الرازي، صاروا يستخدمون عبارات قرآنية ويطبقوها على مصطلحات فلسفية كما فعل ابن سينا في القصاص المستقيم وغيره، ومثله بعض متفلسفة الصوفية صار يستخدم المصطلحات الشرعية ليحولها إلى مصطلحات تتوافق مع المصطلحات الفلسفية التي قال بها الفلاسفة بعيدا عن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن ثم صار دور ابن سينا والفارابي خطيرا، لأنه باسم الإسلام وباسم الانتساب للمسلمين ونحو ذلك هو يقدم لك الفلسفة. وقياس شيخ الإسلام بمسألة الذهب المغشوش والنحاس ونحو ذلك، لأنه أصلا الفلاسفة القدامى ليس لهم عندهم من العلم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام شيء. نسأل الله يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.